أبغاك تقسم لي لو كانت الغنيمة 50,000 ريال شلون تقسمها؟ ها ها أو شو تقول؟ 50 × 5 = 10، هذه 10,000 نضعها على جنب. طيب اصبر لي شوي. ها طيب هذه 10 كيف نقسم 10 للخمس؟ ها ها لله رسوله كم؟ 2000 صحيح. نعم القرابة المسلم 2000 واليتامى وذي القربة والمساكين من السبيل 5. تمام. طيب يا ربعان بقي 40,000 ريال ولا لا؟ كيف تقسمها؟ ها في نفل أو رضخ. تمام. طيب الطبيب اللي مع الجيش، هذا يسألك الطبيب مع الجيش، لو كان طبيب يعني خدم الجيش كم من أين يعطيه الإمام الرضخ؟ تمام. طيب نعم زيد، لو كان ما فيه لا تنفيل ولا رضخ، 40,000 كيف توزع؟ ها ها ها كيف توزع غنيم بين المقاتلين؟ كيف تقسم بين المقاتلين؟ نعم ايوه نفرز كم عدد المقاتلين وكم عدد كم عدد الراكبين وكم عدد الراجلين كذا. نعم ها اصبر اصبر لي، كم نعطي المقاتلين والراجلين والراكبين؟ 3 أسهم الرجل أسهم. طيب باقي شيء؟ شوف اللي جنبك هذا ابراهيم، باقي شيء؟ يعني من نعطي زيادة بعد؟ خلاص ما فيه رضخ نفل غنيمة والخمس، والخمس يخمس بس كذا. طيب شوف اللي جنبك هذا، ما لو الإمام أخذ 2000 ريال سهم، سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يضع؟ وين؟ ها في مصلحة؟ مثل ايش مصلحة؟ ها مثل بناء مسجد، بناء مستشفى او مسجد او طريق او ايش؟ ها او سلاح، ما يراه المصلحة. نعم طبيب رضخ، طبيب، المرأة تخرج تداوي الجرحى، الصبي، الكافر إذا كان يعين المسلمين يدلهم الطريق. ها ها كل من لا يقاتل يطم الرضخ، الذي يقاتل ويدخل في المعركة هذا له سهم. طيب إبراهيم باقي لنا السلب، وين يروح؟ ها ها ها ما ندخل في الغنيمة كذا. ها قبل القسمة أصلا. طيب يا عبد الكريم أنت العزيز، وين عبد الكريم؟ ما شفته. طيب يا عبد العزيز لو عندنا 10 مقاتل، عندنا 10 مقاتلون من المسلمين وعشرة من الكفار، هل العشرة من المسلمين قتلوا 10 من الكفار؟ كيف نقسم الغنيمة؟ ما في عندنا غنيم إلا هلي معهم بس. كان القتال خارج المدينة. ها كيف؟ ها؟ لا. ها. أيوة. ما عندهم إلا جاي على على على أقدامهم. أتوا على أقدامهم العشر الكفار على أقدامهم. ها. ما أدري أنت لو حد سألك. نقول كل واحد من هالعشرة قتل الآخر يأخذ سلبه. طيب في غنيمة؟ إذا كان ما في غير ثيابه وسلاحه، ها؟ نقول خلاص ما في غنيمة. الوجود عندهم سيارات، هذه غنيمة. ركبوها ولا ما ركبوها؟ سيارة. ما فهمتني. طيب بغي أسأل غيرك عشان نعم نايف. لو العشر من الكفار كل واحد منهم أتى بسيارة وكل واحد من المسلمين قتل صاحب السيارة، كيف تأخذه؟ ها؟ يعني السيارة ومن فيها من السلب لمن اقتله، يعني السيارة من السلب. هنا طيب وين الغنيمة؟ هنا ما في شيء، ما في هنا. تمام. طيب لو كان خلفهم مثلا إبل وأشياء، هذه غنيمة هنا، يعني السلب ما يحمله المقاتل وما يركبه. كيف؟ لو كان إيش؟ إيه. خلاص تسلب. إذا أتى قامت المعركة وانتصر المسلمون جميع أملاك الكفار، خلاص ما يعرف لا الجيش ولا أفراد. نعم وقد ثبت، وقد ثبت صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنهم. طيب يلا عطنا اللي تبيه بس ارفع صوتك شوي. نعم هو لين الثانية ممن بعدهم. طيب بعطيكم بس أقسام عشان تتضح لكم أكثر. لا يوجد أحد من الأمم السالفة بعينه مغفور لذنبه سوى الأنبياء، صحيح؟ ولا يوجد في هذه الأمم من أولها إلى آخرها من هو مبشر بالجنة غير الرسل سوى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على فضله. طيب إبراهيم يقول هل يصح أن يقال إن جميع الصحابة قد غفرت لهم سيئات لما لهم من السوابق والفضائل؟ ايش تقول؟ ها؟ حنا نقول جميع الصحابة في الجنة. طيب وهو يقول هل تصح العبارة هذه قد غفر لهم سيئات لما لهم من السوابق والفضائل؟ ها؟ أن دخل في الجنة غفرت سيئات. طيب ما ثبت أن بعض الصحابة مثل الغالم المغنم يعذب بالنار، ايش تقول؟ يعذب ثم يدخل الجنة، يعني ليس أحد من الصحابة رضي الله عنهم يخلد في النار كذا. نعم يعني جميع مآل الصحابة للجنة، منهم من قد يعذب بذنبه كالغال هذا كركرة رضي الله عنه، ومنهم من يغفر له ذنبه مثل من شهد بعثة بدر أو الرضوان، ومنهم من عصمه الله عز وجل من الكبائر والإصرار على الصغائر كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك شيخ الإسلام سيأتي إن شاء الله قال لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، يعني هم لو كانوا في بني إسرائيل كانوا أنبياء. نعم إذا حصرت أهل حصن، إذا حصرت أهل حصن فأرادوا تجعلهم. بكرة ما في درس إن شاء الله السبت. طيب يا هشام بسألك المسلم لها أن ننزلهم على ذمتنا وحكمنا، صح؟ ما الفرق بين الذمة والحكم؟ صحيح، مثل لو قالوا بس أعطنا مثال غير الصبيان، زمن أسهل، زمن أعطنا زمن، هاي نايف لا أعطني زمن، يعني مثل لو قال يوم الاثنين لا تقاتلونا، لأن عندنا مثلا إصلاح مستشفيات وكذا. أيوة عهد، كلمة العهد. فلو قالوا عاهدنا بالله أنكم ما تقاتلون الاثنين، وش نقول لهم مصعب؟ وش نقول لهم؟ ها ما نعطيهم هدر، شو نقول لهم؟ إيه نعطيكم عهدنا ما نقاتلكم. طيب يا عمار، طيب والحكم؟ أعطني مثال الحكم. ها لكم 3 أيام إيش؟ إيه أيوة، حكمت عليكم بحكم الله 3 أيام في الأسر. لو قالك اجعل لنا حكم الله، وش تقول لهم؟ بحكمي ما نجعل حكم الله. طيب لماذا النهي في الحالين؟ ها طيب، طيب نعم، ها في الحكم المشتد قد يخطي. تمام محمد، وفي العهد ها يعني ينسب خلاف الوعد للعبد أهون من عهد الله. نعم الوسطية. طيب يا محمد، ما هي مذاهب أهل السنة قبل أن يستقر الأمر في تفضيل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعضهم على بعض؟ عطني أول شيء المتفق عليه ثم المختلف فيه، اللي كان مختلف فيه. ها أبو بكر ثم عمر، صحيح هذا بالاتفاق. طيب سليمان المختلف فيه، ها طيب الاختلاف في عثمان وعلي رضي الله عنهما. طيب القول الأول يقولون عثمان ويسكتون. طيب ثاني عم مصعب، ها عثمان ثم علي ما يسكتون. طيب الثالث، قول الثالث علي ثم عثمان. طيب والرابع توقف بعدين ثم الأمر استقر على عثمان ثم علي، على عثمان ثم علي. صحيح، هذا في مسألة إيش اللي هي التفضيل. تمام جيدة هشام، التفضيل صحيح. تمام